شمس ثم صفاته، وأما صوته فلمساه وأوفر صوره ثم صفاته. فأظن أن الله عز وجل وكل أمه في السماء أو أن العرش الشرع على بعض قومه تبارك وتعالى قبل ما جعلناه فهو جعل الطرق على كرسيه أو الملك على عرشه. فلو اتخذ الطرق من الطرق أو العرش من طرف الملك لانقلب كل منهما على أم رأسه. فيحرم هذا كله بالنسبة لرب العالمين غنيا عن العالمين جميعا. من بالغ هو انهم توهموا ان ما فوق الخلق مصان، والحقيقه ان مصان فوق الخلق، وكما قلت لاحد صور الازهر منذ سنتين تقريبا ونحن صغيرا هذا المطار فصل عام ما توقفه فصوب الحديث. التأمر لا أظهر الله ولا الأنباء ولكن أنظم سبحان الله وقالوا أبوى بجمع السلامات أنا ما لا أستطيع أن أظهر فقط الله لا تكون بي فورا لا أظهر أنا أظهر أنا أظهر أظهر أكثر من صوت العرض كروديون خلق الحرق الله عز وجل فهل خلق الكروديون خلق آخر وقف أحوال شوف أنظر عقب ما ضر ما لا أصول فقوى أصول فهو صرعنا التطلق وحمدكم دعوان الأولى أحب الخوف محروف فلا بد ما تقول إذا قلت مثلا أنت كما قلت صوت العرض فروديوز فأنت صوت الفروديوز فلو تبكي جوابا وتنشور تجي بعضونا فتبع أصبع من صحابة من صوت محدود فأنا صلاة تحوش أولا ربما ما أصلتك في الموضوع فتبع حبا ثم هذا العرض هو الغرض الصوت أو الفروديوز أو ما صوت الفروديوز وقد اتفقنا انه وجود ليس عظيما فبعض ما تحبب القول ثم بالعرض وهو السؤال فماذا قول هذا المحبوب او العرض مثلا هل هو تنظام قال لا وانتظره سبحان الله فوضى المغربة الصغنون الطبقيون الذين يتظروا أن الله أوصى المخلوقات كلها ومتظهور بالمؤمن وجعلون مطار وأنت اعتقدنا وأنت هناك مطار والحقيقة أن هؤلاء علماء الطبق وطوى أموني إصلاف رسول الله أن الله حسرات المطار والحقيقة أن الله مطار ولم يؤكد هذا أقول متفق عليه وأقول هو صواب المسلمين قال الله ولا صواب معه فهو على الغراء فهو ومن طول ما قال الله أرسل في المطار فهو كبار في الأرض خمسة في المطار وأن الله غنوع هو عربون فالغسلة من نصف أو من قبل وأبدو إلى خطوة أخرى ثم لا تضوى تضوى في الأخطاء وتضوى الصف الصوت الأمر ثم تأويل الأواصر بسلوك الأرحاب وأن تأويل مطلقا ولكن لما وقعوا في ذكرى تلك الخطوة تصوروا أن الرسول الله في السماء وأن يقرروا المطلق على تصوير التحوش في مصاب الله ونقل الصلاة أن وراء المحاب تلك صلاة الأنسان أقول السؤال الثالث الفرق بين كلام الله حق الحق والكلام الكذب اي مصطفى طلب طلب فيها علماء السنه وطلباء الكلام وكبار أخرى طبق علماء الحديث وبعد مع الشاعرة والمسلمين لقد كانوا الشباب أول ما ذكر الإسلام قرضه قرآنا ومستحضرا بين آية السنة للجهة وبين آية الاعتدال والجهلية Thank you. الشخص أن يجر موارد من المسلمة منهم الأشاعرة والماتريدية وما الأثر الجديد نقولها كلمة صريحة إن أكثر أهل السنة اليوم في العقيدة هم أشاعرة وماتريدية فكل حنفي في الفروع هو ماتريدي في العقيدة وكل شافعي في الفروع هو شافعي في العقيدة وكذلك المهدية وطوائف كثيرة من الخوارج والسنة هم أشاعرة في العقيدة كثير منهم خاصة كلما تأثر الضرب فهم أشاعرة في العقيدة لقد أصابت الحناجرة ما أصابت أشاعرة من حيث الانحراف عن اتباع نورهم في العقيدة ما فرق كثير بين إمام الحناجرة وعن أحمد الخندق وبين إمام الشاعر وابن أبا الحسن الأشعري الإمام أحمد وسأل وما أثر حال السنة ما يتغير ولا يتغير بمعنى أن يقرأ عليه ضلال وانحراف في الحياة العلمية سواء فروع أو أصول سواء فقه أما إمام الأشاعرة وهو أبو الحسن الأشعري فقد قضى 40 سنة وهو في الاعتزال ثم أدعى الله عز وجل نظر في السنة وألف الكتاب المعروف باسم الرسالة في أصول الديانة ألف كتابه هذا على نهج السلف الصالح وقرر باسم الإمام أحمد منهم فقال إن هو مذهبه كمذهب الإمام أحمد فأصاب الحديثين المقلدين بهذين الجناحين مصيبة واحدة ما أصاب فأكثر الحنابلة خرجوا عن خلف الإمام أحمد العقيدة إلا الذين استمروا يدعون الكتاب والسنة كسلفيين في كل بلاد الدنيا وفيهم من الشرك حنابلة كثيرون خاصة من بعد نجيب قدر عبد الوهاب في بلاد نجد مقروء أحيا مذهب الإمام أحمد الذي أماته الحنابلة أنفسهم بسبب تأثرهم بالمعتزلة والجهمية أما الأشاعرة فهم على مذهب أبي الحسن الأشعري الأول يعني مناسبة معتزلية فكتاب الإمام أبو الحسن الأشعري مطبوع يوم عيد الطبعات وهو سلفي لكن هذا في جانب وأتباعه الذين ينتمون إليه في الجانب الآخر من ذلك هذه المسألة الكلام الثاني فالأشاعرة والماتريدية يتفقون مع المعتزلة في ناحية في مثل الكلام الثاني ويختلفون عنهم في ناحية أخرى وهم كذلك يتفقون مع أهل السنة أهل السلفيين أحمد بن حنبل أيضا الأشاعرة والماتريدية يشتغلون مع هؤلاء جانب ويختلفون عنهم في جانب توضيح هذا الكلام أولا الكلام الثاني حقيقة هو الذي يؤمن به السلف الصالح والصحابي والتابعين والمسلمين وعلى ذلك طائفة من الحنابلة في العصر الحاضر وما قبل ذلك لكن جمهورها في ذلك الكلام الجاهل الحقيقي هو تصفيق صفات الله عز وجل، تصفيق الإيمان، وصفات العلم، وصفات الخلق. فكل هذه الصفات من المعلوم لدينا جميعا أنه لا يمكن تكييفها ولا يمكن تحديدها. فنحن نعرف أن الله عز وجل موصوف بصفة الخالقية، خلق كل شيء. لكن كيف نخلق؟ لا أدري. أين نعلم أن الله عز وجل خالق؟ نعلم وصفة أولا بنصوص الكتاب والسنة، ثانيا بأننا نظهر ونرى أثر الخلق. فنحن حينما نرى المخلوقات نعلم ان الله عز وجل هو الذي خلقها، فكيف خلقها الله عليم. كيف يعلم كما يتعلم احدنا من شان صغيره الظاهر الخير ثم يتسلسل اخر الى اخر وهو السميع البصير؟ كيف يسمع اذا ينظر؟ كيف هذه اللغه السلف بصير مرفوع كما قرر ذلك إمام أهل السنة ومالك وغيرة حينما قيل له يا مالك الرحمن على العرش استوى استوى استوى معلوم فهو الكلام يعني. والكيف مجهول والسواء معلوم إلى هذه الأمر. فالآن نحن بسبب كلام على كلام الجهل نقول كلام الله حقيقة وصفة من صفاته الجميلة لها آثارها. ما هي الآثار؟ الكتب السماوية وبخاصة منها القرآن الكريم فهذا كلام الله. من الآثار ما تفيده الآيات التي تتحدث عن كلام الله عز وجل يعلم موسى عليه السلام وكلمه، فقال عز وجل وكلم الله موسى تكليما. الآثار كلام الإلهي أنه مسموع، والدليل قول عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام فاستمع لما يوحى قال الله لا تسأل فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال ربنا موسى فاستمع لما يوحى ما نصحت أن يقال شيء لا يسمع استمع له. أما إذا كنت صمت هكذا وأقول لكم استمعوا وصمت وصمت لا شك أنكم ستنسبونني إما إلى بلاغة أو بطلة أو ذهول أو أي شيء من الصفات التي لا تليق بالإنسان العاقل الكامل. الله له المثل الأعلى، لا يجوز أن يصل إليه ما لا يليق بأصل خلقه. فإذا قال عبد موسى فاستمع لما يوحى ما لا يقول له استعد لك لتستمع ما سأعطيك به. إذن كلام الله مسموع وكلام الله مقروء أيضا، والمخاطبات التي يحكيها ربنا عز وجل في القرآن الكريم في قصص وحوادث كثيرة وكثيرة جدا لو استحصيت لتجمع كلها أبحاث. حينما يقص ربنا عز وجل المباحثة التي جرت بين الله تعالى ومن ملائكة في قوله ومن كل ملائكة دون آدم، يحكي أيضا أنه قال ما منعك أن تسجد لما خلقت. مثل هذه المخاطبات يشعر وقال بعضهم إني أعلم ما لم أعلمه وعاد على بعضه بقوله إنه Thank you. هذا من خلف مثلا قد يقابل لها الخلف يحرك له عنده إن كان الواجب أن يجابه ممكن أطوالا فهو لا يصور هذا الواجب من وراء المريض ومن له وأنه مسلوع. أنا أمر بالإصحاب

الاعتراف انه رب عز وجل في بعض ايات العرش قال ثم استوى على العرش. فهي فتلت الاستوى بمعنى استولى وجاء هذا الاستيلاء ببعض الحرف العاطفي ثم التي تفيد تراثي. فمعنى هذا انكم تصورتم قلوب الكون ولن ترفع ارض طريق نحو النجوم ان يكون الله ثوليا عليه لانه خلق العرش ثم استوى بعد ذلك استولى عليه. اللحظه الحضاره في يوم الى اخره فهذا معناه انكم ما اثبتتم القائل لله اثباتا مفردا مستمرا. فماذا تفيدون هذا التفسير؟ قالوا لا نحن لا نقول استوى بمعنى استولى كاستيلاء البشر على الخوف. الحديث الذي عند الثلاثة قول استوى بمعنى استعلى لا تستعلى منهم على عرضهم. وهذا هو عقيد الثلاثة. ما استفاد الثلاثة سوى انهم اولا حرفوا الكلمة عن وعيهم بدون فائدة وثانيا جاءوا من ورائهم كانوا يستريحوننا لو قالوا كما قال السلف ثم استوى بمعنى استعلى لان هذا تصرف من الله عز وجل كمجيئه ونزوله. إذا قلت لم يكن نازلا قبل نزوله ما ظنك بأن العقيدة لأن هذا ليس فيه مشارك له في نفسه. أما إذا قلت ثم استولى ليس المستوليا أو طريق الشعر يفيد أنه قبل استيلاء بك على العراق ثورة العراق هو المضارب أنه مستولي عليه فقام هو في ثورة أو جاء الجيش وتغلب بك على العراق. هذا شؤم أو من شؤم تأويل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية حينما فتحوا لأنفسهم باب الكلام وباب تصور رب العالمين كأن الإنسان مخلوق. كذلك مشكلة في كلام الإلهي بالضبط هم تصوروا ليقول الله يتكلم يعني له شهرة وله لسان وله أسماء ولو نهار وما هو له الا عجبني. الله اكبر ما اجهل هؤلاء الناس الذين يؤدي بهم وقت وقت في القران الى ان يتخيلوا بواطين كنت من الله ونغير لانها بواطين ونغير لانها بواطين لجنت من النص القراني حيث ما النص القراني فيتخلص من هذه الاباطيل مع أن عمر الإنسان يتخلص منها باستحضار أي واحد من القرآن الكريم. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ليس كمثل شيء أنجيل. وهو السميع البصير اسمه. لماذا قدر سيدنا إسلام التناصر بالله وهو السميع يعني تكمل. وهو البصير رقم لا نذكر في شيء. لم أثبت ونجد. فإذا نجحت وقدحت فقد كفرت بالطرف الأول من الآية. إذا نجحت وعطلت فقد كفرت بالفصل الثاني من الآية. فلابد أن تجمع بين التوحيد وبين الإسلام. المعتزلة منجحون فعلا لكن هدوءهم في التوحيد أدعوا إلى إنكار الآيات أثناء الآية. أتدرون هذا قالوا وهو السميع البصير معناه؟ أما هذا مثل ما قالوا يعني نتيجة تأويلهم مثل ما أولوا في كلام الإلهي ومثل ما أولوا في السماء ما استفادوا كلامه. قالوا السميع البصير يعني العليم كله. أولا أنت لو أعتمدت في البصير الإلهي السميع البصير يعني العليم. أن الله وصف نفسه بأنه عليم بآيات كثيرة. وهنا ما وصف نفسه بأنه عليم. وهذا ما وقف على الصوت انه سميع بصير. ارفعتي ثم ما استفدتم شيئا من هذا التاويل. الله عليم وفلان عليم. ليس في اشتراك الاسم. لا نحن نقول الله عليم ليس كعلم هذا العليم. نقول السميع ليس كذب هذا البشر وقوله بصير ان كانت مشكله. وفي الحق ان من أخطر ما نفذ من هذه التأويل استعاء العلم لهؤلاء المتأولة

السنه المرأة الأسرار في هذه القضية وما أجل حاجة إليه يوجه الصور السابق ويأتي الصورة التي سمعتموها وإنما سيكون كما هو اعتقاد أليس الله بقادر أن يسمع كلامه الحافظين لموسى ويكون ذات قرار خاطئ فكلما يقرأ الجنون بهذا الكلام المنخور المسموع هذا يزمن تسليم أخذتني جميل تسليم لا تأخذ كلام نفسي أو لا هذا كلام نفسي لا يمكن كلام نفسي كلا إلا أن هذا الكلام من نفسه البر لا يمكن كلام الغدر وقف الله منه وتعالى وهذا قدر لا سلمت على قول أنما جاء الله أنه أن يكون كلام من يكرر من هذا كلام يكرر يعني أنا ذكرنا الأخ ناصر أشياء الجمع علماء السلف من مختصات المسيات مختصات من كلام الإسلام عند أمور كلام حقيقي ففي القرآن مثلا استفدت مع موسى ولا تلك اليمين كان موسى هذا يعطى إطلاقا إلى آخره هذا كما قلنا من أجل من كلام الإسلام يسوع لا يستمع الاتفاق الجاهل فأجابه قال بالعطاء يتوقع غير العطاء فماذا يقول القائلون بالكلام نفسه يقولون الله منذ الأيام ولا يزال يقول لموسى وما تسميه من خير ولعنتكم الساعة ومبكر الكلمات ويقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه وانفق عليه في الجنه وزوجك الى اخره منذ الاجل الله قالها بسلام ولا يزال لا حجه لا اثر له لا تسمع له هذا من ثقافه الله خير ثقافه ما عمل النبي عن هذا قال العميل ان الله لا يسمع كلام الله يسمع حريصونه بعد ما أطلقت من الله عمر على أن يعلم المسلمين وثانيا وأخيرا أن يعلم المسلمين وقال لك في الواقع إسلام جماهير المسلمين اليوم يكون لن تنسى من يشكل أحد الأحوات من صناعة الأحاديث الأحوات فأنه كان يستمر بأحاديث يدف الموضوع نفسا تأويل بينما القرآن كما قال عمر رحمه الله ورضي عنه في بعض الاثار عنه يقول اذا حاجكم اهل البدع بالقران فحاجوهم بالسنه فان القران ذو وجود وفعلا اهل الاعتزال جاءوا للوقت من تلك المسنه التي تثبت من الله عز وجل الثقه وهي انه قادر على أن يمثل عباده من النظر إليه فقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نصر عن السنة قال لا يمكن أن يؤمن الله ومفسر هذا مستحيل إذا أطلال إلى ربها ناظرة قالوا إلى نعيم ربها ناظرة الشيء بسيطة تقدير مضاف محلول لكن جاءت لحديث تفسر على الاله واثبت صفه الاله عز وجل في هذه الخلفيه وانه ينكر عباده ومراته فمثل الحديث المذكور في صحيحين وغيرهما انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليلة البدر في بعض الأحاديث كما ترون الشمس في رأس النهار لا تضارون برؤيته تفسير لا يقبل دليل خاص إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة أو إلى حديث أحد أنت هذا تترك عقيدة لا تترك عقيدة لأنه شوف يا كان من خطورة الدعاء الذي حمدنا الله عليه آنفا أو فيه آنفا قلنا الحمد لله على الإسلام وعلى أن جعلنا سلفيين في فهم الإسلام